أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول ظاهرة الإلحاد من حيث الدوافع والمحاور، فهنا نقطتان. النقطة الأولى: ما هي أسباب وعوامل هذه الظاهرة؟ والنقطة الثانية: ما هي محاور الإلحاد التي يركز عليها الإعلام؟ نأتي إلى النقطة الأولى. نلخص عوامل ظاهرة الإلحاد وأسبابه في ثلاثة أسباب. السبب الأول: الرغبة في التحرر. كثير من شبابنا يعتقد أن الدين مجموعة من القيود ومجموعة من الأطواق، فهو يقول: لو آمنت بالله فلا بد أن أؤمن بالدين، وإذا آمنت بالدين فالدين مجموعة من القيود المرهقة التي تخنق حريتي وتطوق حركتي، فهذا حرام وهذا واجب وهذا لازم. فمن أجل الهروب عن هذه الأطواق وعن هذه القيود يضطر هذا الإنسان إلى أن ينكر مبدأ الألوهية ويتخذ منهج الإلحاد في سبيل أن يتخلص من القيود والأطواق الدينية بحسب اعتقاده. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. العامل الثاني هو عامل المنتج الديني، وهذا تحدثنا عنه قبل محاضرتين. الفكر الديني، المنتج الديني عبر المنابر والمساجد والفضائيات ووسائل التواصل، هذا الفكر ينقصه عدة أمور: فكر ليس لديه المواكبة، فكر ليس لديه الجذابية، فكر ليس لديه البلورة. تنقصه هذه العناصر الثلاثة. المنتج الديني ليس فكرا مواكبا لثقافة العصر ومتغيراته. المنتج الديني بحسب السمة العامة، لا نقول كل فكر ديني، سمة العامة لما يطرح، المنتج الديني ليس يمتلك أساليب جذابة تقرب الناس إلى الفكر الديني، ليس لديه بلورة لإجابات واقعية مقنعة عن الشبهات والاستفهامات والإشكالات على مبدأ الألوهية ومبدأ الدين. لذلك بما أن المنتج يعيش عدم مواكبة، يعيش عدم جذابية، يعيش عدم بلورة، لأجل ذلك يعد هذا سببا رئيسا في انتشار ظاهرة الإلحاد. السبب الثالث الإعلام المضاد. الإلحاد الآن في زماننا يمتلك مال ويمتلك إعلام ويمتلك تخطيط. كل فكر إيديولوجي لا يمتلك هذه العناصر الثلاثة لن ينجح. الفكر يحتاج إلى مال، يحتاج إلى إعلام، يحتاج إلى تخطيط. إذا لم يكن لدينا هذه العناصر الثلاثة، المال والإعلام والتخطيط، فمن الطبيعي أن لا يكون لدى الفكر الديني ظهور وسيطرة على الساحة الفكرية، ويبقى للفكر الإلحادي مجال السيطرة والبروز لأنه يمتلك المال والإعلام والتخطيط. هذه هي النقطة الأولى التي نبلور فيها ونلخص فيها أسباب انتشار ظاهرة الإلحاد. نيجي إلى المحور الثاني أو النقطة الثانية. الإلحاد له عدة محاور ينطلق منها. ما هي المحاور التي ينطلق منها منهج الإلحاد وظاهرة الإلحاد؟ المحور الأول المحور الكلاسيكي. الإلحاد التقليدي، الإلحاد الكلاسيكي المعروف قبل 100 سنة، قبل أكثر من 200 سنة، الإلحاد الكلاسيكي يركز على أسئلة ثلاثة: من خلق الله؟ هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ والسؤال الثالث: كيف يستطيع العقل أن يتصور وجودا لا حدود له؟ أسئلة ثلاثة يطرحها الملحدون منذ مئات السنين. السؤال الأول: إذا كان لكل شيء سبب فما هو سبب وجود الله؟ إذا كانت قاعدة السببية قاعدة عقلية فلماذا نستثني منها الله؟ لماذا الله لا يخضع للأسباب؟ فما هو سبب وجود الله؟ هذا السؤال الأول. الجواب عن هذا السؤال واضح: العقل لا يقول لكل شيء سبب، لا، لكل حادث سبب، وفرق بين العبارتين. لكل شيء سبب، لا، هذا غلط. لكل حادث سبب، نعم، هذا هو الصحيح. كل شيء حادث يحتاج إلى سبب ينقله من العدم إلى الوجود. لا أن لكل شيء سبب، هذا العقل لا يقول به، والله تبارك وتعالى ليس بحادث حتى يحتاج إلى سبب ينقله من العدم إلى الوجود. إذن الله لا يخضع لقاعدة السببية لأنه ليس بحادث حتى يحتاج إلى سبب يوجده أو سبب يحدثه. نجي إلى السؤال الثاني: هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ أن يخلق إلها أقوى منه؟ إذا قلتم لا يستطيع، إذن كيف يصبح إلها وهو عاجز؟ إذا قلتم يستطيع فليخلق لنا إلها أقوى منه. هذا السؤال في حد ذاته خطأ. لماذا؟ جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له: هل يستطيع الله أن يجعل الدنيا كلها في بيضة من دون أن تكبر البيضة ومن دون أن تصغر الدنيا؟ لا الدنيا تصغر ولا البيضة تكبر. أن يجعل الدنيا كلها في بيضة، هل يستطيع أم لا؟ إذا تقول ما يستطيع، كيف تقول الله قادر على كل شيء؟ إذا تقول يستطيع الله، خلي قدامنا، خلي الدنيا كلها في بيضة. الإمام الصادق أجابه: إن الله قادر على الشيء، وهذا ليس بشيء. هذا جواب عقلي، جواب علمي. الله قادر على الشيء، والشيء ما كان ممكنا في نفسه، أما المستحيل فليس بشيء. يعني أنت تجي لإنسان رسام، إنسان مبدع في الرسم، تقول له أنت رسام؟ يقول لك نعم. تقول له ارسم لي دائرة مربعة، شلون هي دائرة ومربعة شلون تصير؟ إذن أنت مو رسام، ما يصير. الدائرة لا يمكن أن تكون مربعة، هذا أمر مستحيل. المستحيل في نفسه ليس بشيء. أنت تطلب مني ما ليس شيء وأنا قادر على الشيء، وهذا ليس بشيء لأنه مستحيل في نفسه. لذلك يقول علماء الكلام: القصور في القابل لا في الفاعل. فاعلية الله مطلقة لا قصور فيها. هذا الأمر هو في حد ذاته قاصر، قاصر عن الوجود. لا يعقل أن تكون الدنيا في بيضة، هذا أمر مستحيل في نفسه. كذلك لا يعقل أن يوجد إله مثل الله أو أقوى منه، لأنه لو وجد إله مثله أو أقوى منه لم يصبح الله إلها. لا يمكن أن تقول الله إله وفي نفس الوقت تقول يخلق إلها أقوى منه. لو خلق إلها أقوى منه لم يكن هو الإله. إذن هذا الأمر في حد ذاته هو مستحيل، لا أن الله قاصر القدرة، هو قادر على الشيء وهذا ليس بشيء. نجي إلى السؤال الثالث، سؤال التقليد المعروف. يقول: عقلي لا يمكن أن يتصور إلها لا يحده زمن، لا يحده مكان، ليس له مبدأ، ليس له منتهى. عقلي لا يتصور إلها لا مبدأ له، لا منتهى له، لا زمن له، لا مكان له، لا أبعاد له، لا مادة له. عقلي ما يتصور. كيف أؤمن بإله لا يتصوره عقلي؟ الجواب عن ذلك: هناك فرق بين عالم الخيال وعالم البرهان. صح، الخيال ما يقدر يتصور الله. لما؟ لأن الخيال محدود، فلا يتصور إلا الأشياء المحدودة التي لها أبعاد وحدود. الخيال لا يمكن أن يتصور الله. فإذا عولنا على عالم الخيال، صح، الخيال لم يتصور الله. أما إذا عولنا على عالم البرهان، البرهان ينتج لنا وجودا لا حدود له. الله خلق الزمن، فكيف يحده الزمن؟ هو خلق المكان، فكيف يحده المكان؟ هو خلق كل شيء، فكيف يكون له مبدأ ومنتهى؟ لو كان له مبدأ لكان له خالق نقله إلى هذا المبدأ، وهذا يتنافى مع كونه هو خالق كل شيء. لو كان له منتهى لكان هناك حد قسري يحده، وهذا يتنافى مع كونه هو المصدر لكل شيء. فكيف يتصور أن هناك حدا يقصره ويحد من وجوده؟ إذن البرهان العقلي نفسه يقودنا إلى أننا إذا آمنا بوجود مصدر للخلق فلا بد أن يكون ذلك المصدر لا زمن له لأنه خلق الزمن، ولا مكان له لأنه خلق المكان، ولا أول له لأنه ليس قبله خالق، ولا منتهى له لأنه ليس بعده خالق. إذن البرهان يقول لنا الخالق لكل شيء لا حد له ولا بعد له. البرهان يقودنا إلى ذلك. هذا ما يسمى بالمحور التقليدي بأسئلته التقليدية الكلاسيكية المعروفة. المحور الثاني محور الحرية. ما معنى محور الحرية؟ نلاحظ كثير من الشباب يقول لك: أنا أدخل النار وأنا حر أفضل من أن أدخل الجنة وأنا عبد. إذا آمنت بالله أصبحت عبدا لله، وأنا لا أريد العبودية، أريد الحرية. فأنا أفضل أن أدخل النار وأنا حر ولا أدخل الجنة وأنا عبد. لماذا تطلبون مني أن أؤمن بالله وأنا إذا آمنت به أصبحت عبدا، وأنا أرفض العبودية وأسعى نحو الحرية؟ ما هو الجواب عن هذه الفكرة؟ أولا، التحرر من جميع ألوان العبودية هو بالإيمان بالله. من لم يؤمن بالله فهو عبد لشهواته، عبد لذاته، هو يظن أنه تحرر من العبودية لكنه تلبس بعبودية أخرى. من لم يؤمن بالله عبد لشهوته، عبد لغريزته، عبد لنوازعه، عبد للدنيا التي يخضع لها، تحرر من عبودية وقع في عبودية أسوأ. التحرر من جميع ألوان العبودية أن تكون مؤمنا بالله، هو الذي يحررك من جميع ألوان العبودية. هذا أولا. ثانيا، نحن لماذا نطلب الحرية؟ لأن الحرية غاية؟ لا، الحرية وسيلة وليست غاية، الحرية طريق وليست هدف. لماذا نطلب الحرية؟ لأن الحرية تقودنا إلى الخير، والخير على قسمين، خير مرحلي وخير دائم. هذا الذي يقول لك أنا لا أؤمن بالله حتى لا أصير عبد، لماذا؟ لأنه يركز على الخير المرحلي، الثروة خير مرحلي، المنصب خير مرحلي، الدنيا خير مرحلي، لأجل أن يحصل على الخير المرحلي يصر على أن لا يؤمن بالله، بينما الحرية وسيلة للخير المطلق، للخير الدائم، للخير الذي لا يقتصر على الدنيا بل يتجاوز إلى عالم آخر. والحرية التي توصلك إلى الخير الدائم، للخير المنحصر في هذا العالم المؤقت، العالم المادي، هي الحرية المستندة إلى الإيمان بالله، لأن هذه الحرية توفر لك خيرا مستمرا، خيرا في الدنيا وخيرا فيما بعد الدنيا، خيرا لا ينحصر في هذا العالم القصير بل يتجاوزه إلى العالم الطويل. وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نجي الآن إلى المحور الثالث. المحور الثالث محور السعادة. كثير من الشباب عندما تتحدث وياه، طيب ليش ما تؤمن بالله؟ يقول لك مو أنا الآن سعيد، أنا بدون الله سعيد، بدون دين أنا سعيد، لماذا أخرب سعادتي بأن أؤمن بالله؟ إذا آمنت بالله خربت سعادتي، تنغصت حياتي، أنا من دون ذلك سعيد، اتركوني في حالي سعيدا ولا تشغلوني بهذه الأمور. هل هو فعلا سعيد أم لا؟ هذا نظير أن يقول لك شخص أنا سعيد بدون دراسة، ليش أدرس؟ أنا سعيد بدون أنظمة، ليش أروح أبحث عن الأنظمة؟ هل هذه سعادة؟ هناك فرق بين السعادة الزائفة والسعادة الحقيقية. السعادة الزائفة هي التي تنطلق من الشهوة، تنطلق من الغريزة. عندما يركز الإنسان على غريزته وشهوته يرى السعادة أن يشبع غريزته، أن يلبي شهوته، أن ينام على الوسادة الناعمة، أن يتوفر له المال والجنس والدنيا والزخارف. هذه هي السعادة، السعادة المنطلقة من الشهوة، هذه سعادة زائفة. أما السعادة الحقيقية فهي أن تصل إلى الكمال بحسب متطلبات المحيط الذي تعيش فيه. يعني ما تقدر توصل إلى الكمال من دون أن تراعي أنظمة البلدية، أنظمة التعليم، أنظمة المرور، أنظمة الصحة. ما تقدر تقول والله أنا أريد سعادة بدون أنظمة، غير ممكن. السعادة أن تصل إلى الكمال في إطار هذه الأنظمة، في إطار هذا الواقع، في إطار نظام بلدية، نظام تعليم، نظام صحة، نظام مرور. إذا وصلت إلى الكمال في متطلبات المحيط وفي إطار الأنظمة فهذه هي السعادة الحقيقية. كذلك كل إنسان منذ أن جاء إلى الوجود هو محاط بثلاثة أسئلة ما يقدر يتهرب منها: من أين جئت؟ وإلى أين ستمضي؟ وفي أي طريق أنت تمشي؟ ما في إنسان يقدر يتهرب من هذه الأسئلة مهما ادعى الإلحاد. أي إنسان يدعي أنه ملحد أوقفه عند هذه الأسئلة، قل له: أنت منذ نعومة أظفارك ومنذ طفولتك هذه الأسئلة تأتي إلى ذهنك، من أين جئت؟ وإلى أين ستمضي؟ وما هو الطريق الذي أنت تمشي فيه؟ لا يجيبك عن هذه الأسئلة ما لم يؤمن بالله، ما في طريق للإجابة إلا هذا الطريق. إذن أنت تريد أن تصل إلى السعادة الحقيقية، نعم هذه رغبة وهدف منشود، لكن الوصول إلى السعادة الحقيقية عبر متطلبات هذه الأسئلة. إذا استطعت أن تصل إلى الكمال عبر الإجابة عن هذه الأسئلة، عبر متطلبات هذه الأسئلة: من أين جئت؟ وأين أمضي؟ وفي أي طريق أمشي؟ فقد حصلت على السعادة الحقيقية. أما أنني سعيد من دون أن أشغل ذهني أو أحرك فكري أو أجيب عن أسئلتي أو أحدد مصيري، فهذه سعادة شهوية وليست سعادة حقيقية. نجي إلى المحور الرابع. المحور الرابع من محاور الإلحاد ألا وهو محور الربوبية. هناك فئة يسمون الربوبيين. الربوبيون هو الذين هم الذين يقولون: نحن نؤمن بالله لكن ما نؤمن بالدين، في الله، في رب، ما في دين. ما هو الدليل على أن الله خلقنا لغاية؟ ممكن الله خلقنا هالشكل حتى نعيش هالشكل. لماذا نقول الله خلقنا لغاية؟ لماذا؟ لماذا نشغل الله بنا وبتفاهاتنا؟ الله غني عنا وعن ديننا وعن عبادتنا، فلماذا نشغله بتفاهاتنا وحياتنا؟ نحن نؤمن بالله لكن لا نؤمن بدين. هذا يعبر عنه بالمنطق الربوبي أو المحور الربوبي. ما هو الجواب عن هذا المحور؟ نسأل: هل أن الله ناقص أم كامل؟ واحدة من الثنتين. إذا قلتم الله ناقص، إذن كيف خلق الكمال وهو ناقص؟ كل ما في الوجود هو كمال، فلا بد أن يكون مصدر الكمال كاملا أيضا، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كنت تؤمن أن الله خلق الكون، إذن هو خلق الكمال وخالق الكمال كامل. طيب الله كامل، إذا كان الله كاملا فلا بد أن يكون حكيما، لأن الحكمة من مقومات الكمال. وإذا كان حكيما فلا بد أن يكون فعله لغاية وهدف، فلماذا خلقنا إذن؟ لا بد أن يكون له هدف من خلقنا، إذ لو لم يكن له هدف من خلقنا لم يكن حكيما، وإذا لم يكن حكيما لم يكن كاملا، وإذا لم يكن كاملا فكيف خلق الكمال وهو ناقص؟ إذن خلقنا لغاية، خلقنا لهدف معين، فما هو ذلك الهدف؟ نجي إلى السؤال الثاني: هل الله خلقنا لهدف يعود إليه أو لهدف يعود إلينا؟ لا يمكن أن يخلقنا لهدف يعود إليه. لماذا؟ يقول الفلاسفة: الفاعل الكامل لا يحتاج إلى غاية، الفاعل الناقص يحتاج إلى غاية. شلون؟ يعني أكو واحد مثلا بخيل يريد يتعود على الكرم، يريد يصير كريم، فيقوم يفعل أفعال الكرماء حتى يصل إلى الكرم، هذا يسمى فاعل ناقص. الفاعل الناقص يستكمل بعمله إلى أن يصبح كاملا، أما الفاعل الكامل غايته إفاضة كماله. تجي إلى الإنسان الكريم، إنسان كريم يعطي الفقراء، يعطي المحتاجين، يعطي الأرحام، تقول له ليش أنت كريم؟ يقول لك بعد ليش أنا كريم؟ وأنا كريم، شنو هدفك من هذه الأفعال؟ يقول لك أنا ما عندي هدف، هذا طبعي يقودني إلى ذلك، لأن الكرم طبع لي، فلذلك يقودني طبعي إلى أن أقوم بالكرم. الفاعل الكامل ليس له غاية تكمله، الله تبارك وتعالى فاعل كامل. عندما يسأل تعالى لما خلقت البشر، قل أنا ما أحتاج للبشر ولا لعبادتهم ولا لتفاهتهم، خلقتهم لكي يصلوا إلى الكمال. أنا كامل، خلقتهم لكي يصلوا إلى الكمال اللائق بهم، غايتي من خلقي إفاضة الكمال على عبادي، خلقتهم لكي يصلوا إلى الكمال اللائق بهم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن خلقنا لا لغاية تعود إليه، خلقنا لكي نصل إلى الكمال الذي نحن نليق به. طيب كيف نصل إلى الكمال؟ هل بعقولنا أم بدين ينزله علينا؟ العقل لا يصلح أن يكون طريقا إلى الكمال المطلق. لما؟ لنقطتين، لعاملين. أولا العقل محدود، ولذلك يقول الفلاسفة العقل ابن بيئته. شوف عقل الإنسان الغربي ابن الثقافة الغربية، عقل الإنسان الشرقي ابن الثقافة الشرقية، عقل الإنسان قبل 1000 سنة ابن بيئته، عقل الإنسان بعد 1000 سنة ابن بيئته. العقل ابن بيئته، العقل محدود بالثقافة التي يكتسبها من بيئته ومن محيطه، العقل محدود، فلا يستطيع العقل أن يوصلك إلى كمال يتجاوز بيئته ويتجاوز محيطه ويتجاوز زمانه، لأن العقل ابن بيئته. هذا عامل معين في العقل. العامل الآخر، العقل متغير، ما في عقل ثابت. عقلك قبل 10 سنين غير عقلك الآن، عقلك بعد 10 سنين غير عقلك الآن. العقل يسير مع التجربة ويتكامل معها، وكلما نضجت التجربة ازدادت وفرة العقل. فإذا العقل متغير، بما أن العقل محدود ومتغير إذا لا يستطيع أن يدلنا ويوصلنا إلى الكمال المطلق. فمن أين نأخذ الكمال المطلق؟ نأخذه من الكامل المطلق، من مصدر الكمال، ألا وهو الله تبارك وتعالى. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هو يخلق وهو الذي يختار تبارك وتعالى. إذن نحن نحتاج إلى أن يرشدنا هو إلى النظام الذي يوصلنا إلى الكمال. وقد أرشدنا عبر الأنبياء والمرسلين ورسل رسلا مبشرين ومنذرين، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نحن نحتاج إلى أن يدلنا هو على الطريق الذي يوصلنا إلى الكمال المطلق. المحور الأخير، طبعا محاور طويلة لا نستطيع أن نتعرض لها كلها. المحور الأخير محور الحس. كثير من الشباب يقول إذا كان الله إلها بديهيا واضحا فلماذا لم ينصب لنا دليلا واضحا عليه؟ لماذا نحتاج إلى أدلة فلسفية وأدلة عقلية حتى نقتنع بوجود الله؟ إذا كان الله أمرا واضحا فلينصب لنا أدلة واضحة، أدلة حسية، كما نرى السماء، نرى الأرض، نرى الشمس، نرى الكواكب، فنؤمن بها لأننا نراها بأعيننا، فلينصب لنا دليلا حسيا يدلنا عليه حتى يحصل تناسب بين النتيجة وبين الدليل. النتيجة أن الله أمر واضح، الدليل أيضا يجب أن يكون واضح حتى يحصل تناسب بين النتيجة وبين الدليل. فأين الدليل الواضح؟ الجواب: أولا، ليس الحس برهانا قويا. كثير من الناس يركز على الحس، إذا موش حسي يقول لك أنا ما أقتنع به، موش حسي، بينما الحس قد يخطئ. أنت تتصور السراب ماء مع أنه ليس بماء، أنت تتصور قوز قزح شنو؟ ضوءا، وهو ليس بكذلك. الحس يخطئ، الحس ليس دليلا قويا، لأن الحس معرض الخطأ. هذا أولا. ثانيا، أنت تؤمن بكثير من الأشياء لم تصل إليها بالحس، أنت تؤمن بالثقوب السوداء ولم تصل إليها بالحس، أنت تؤمن بالقوى الأربع، قوة الكهرومغناطيسية، قوة الجاذبية، قوة النووية الشديدة، القوة النووية الضعيفة، قوة أربع تحكم الكون، أنت تؤمن بها ولم تصل إليها عبر الحس، وإنما وصلت إليها عبر معادلات رياضية، أنت وصلت إلى الإيمان بها. ليس الدليل على الإيمان منحصرا بالحس. وثالثا، حتى الأدلة الحسية لا تنتج ما لم يكن معها دليل عقلي. الآن أضرب لك مثال وأختم به. كلنا يؤمن بهذا القانون: كل ماء تبلغ درجة حرارته 100 فإنه يغلي في الظروف الاعتيادية. طيب هذا القانون من أين عرفناه؟ من التجربة. هل التجربة وحدها أوصلتنا إلى هذا القانون؟ لا، لو لم نستخدم البرهان العقلي لما وصلنا إلى القانون. لو لم نؤمن بمبدأ السببية ومبدأ الحتمية ما وصلنا إلى هذا القانون. هناك مبدأان عقليان، لولاهما ما آمنا بهذا القانون. إذا أنت ما تؤمن بالسببية، كيف تؤمن بأن بلوغ حرارة بدرجة 100 ينتج الغليان؟ إذا تؤمن بالسببية، تؤمن بأن الغليان مسبب وسببه وصول الحرارة إلى درجة 100. لو لم تؤمن بالسببية لما آمنت بالقانون، لو لم تؤمن بالحتمية لما آمنت بالقانون. لو قال لك شخص: نعم قد تصل درجة حرارة الماء 100 لكن الماء لا يغلي، يعاند، تقول له ما يصير، حتمية أكو، إذا وجد السبب حتما يوجد المسبب. إذن أنت آمنت بمبدئين عقليين: السببية والحتمية، ولولا إيمانك بهما ما آمنت بالتجربة. نفس هذين الدليلين، السببية والحتمية، هما الدليل على وجود الله عز وجل. هذا البرهان العقلي الذي يعتمد على السببية والحتمية هو نفسه البرهان الذي يوصلك إلى وجود الله تبارك وتعالى، وليس الدليل منحصرا بالحس، بل هو دليل عقلي واضح، وهو دليل السببية والحتمية. سئل أمير المؤمنين علي عليه السلام: هل رأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ربا لم أره؟ ما رأته الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. والإمام الحسين عليه السلام في دعائه يوم عرفة يقول: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. وكان الحسين مليء القلب بحب الله والانغماس في الله والذوبان في ذات الله. كان الحسين ملؤه الله من قرنه إلى قدمه وإلى آخر لحظات حياته، والدم ينزف من صدره كالميزاب وهو متوجه إلى ربه متمثلا بهذه الأبيات: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. وهوى من على فرسه ساجدا على الأرض ودماؤه تشخب من جسمه ومن جناجن صدره: بأبي وأمي. بقي على الثرى تظلله الطيور بأجنحتها: بأبي وأمي. وقفت العقيلة تنادي: أخي حسين إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. رجعت الخيمة، قال لها ابن أخيها زين العابدين: عم زينب ارفعي طرف الخيمة. رفعت طرف الخيمة، قال عم زينب: عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء، هذا رأس والدي الحسين على رأس ربح طويل. ويالي لما شافت صفقت بيديه وشقت جابها، ويالي عليها ما تنلام من شافت وليها. والله راس يلوح فوق الرميح، فوق الرميح بالبايا يا شايل راس حامينا ولينا، تريض خلي يتودع اسكانا، ليش حسين ساكت عن ودينا؟ والله دقل تعب لو جرحا جرحا تخدى